واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في عشرة النساء، وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الرجل وزوجته من الألفة والتواد والتفاهم والمحبة، متعاونين على الخير متعاضدين عليه. وشريعتنا بحمد الله لم تترك شاردة ولا واردة، فمر بنا في درسنا في الليلة الماضية بعض الأمور المتعلقة بالأكل والشرب، كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب. ثم بعد ذلك بينت لنا ما يكون أو ما ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة، فالرجال قوامون على النساء، ومن واجب الرجل أن يحترم زوجته وأن يقوم بشؤونها وأن لا يسمعها كلمة نابية أو يحتقرها أو يهينها بأي نوع من الإهانة. والمرأة يجب عليها أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره في غير معصية لله، لأجل أن يكون التواد والتفاهم بينهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للرجل أن يكون بشوشا إذا قابل زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد، فإذا دخل إلى أهله دخل وقد قطب جبينه وقد اكفهر وجهه، بل ينبغي أن يقابل أهله بالبشر والطلاقة وطيب المحيا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال في الحديث الآخر: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فالذي يسيء إلى أهله ويتطاول عليهم وقد يؤذيهم بالضرب أو بالشتم أو بالسب أو بأي نوع من الإيذاء، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، أي الذين اشتكتهم أزواجهم ليسوا بخيار الناس. فالخير من اقتفى أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقراءتنا في هذه الليلة يبين ماذا ينبغي أن تكون عليه العلاقة، كيف يكون القسم، كيف يكون الإنفاق، كيف متى يكون تسليم الزوجات لزوجها، لأنه إذا استلمها وجبت النفقة عليه لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. نعم. العشرة بمعنى الاستماع. باب عشرة الرجل لزوجته وعشرة المرأة لزوجها، ماذا ينبغي أن تكون عليه عشرة المرأة لزوجها وعشرة الرجل لزوجته؟ فالمسؤولية أيها الأحباب ليست على المرأة وحدها، والواجب ليس على الرجل وحده، وإنما على كل منهم مسؤولية، له حقوق وعليه واجبات. فالمقصود بهذا الباب عشرة الرجل لزوجته وعشرة المرأة لزوجها. نعم. والعشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. نعم. وهي هنا ما يكون بين المقصود بها ليست ما يكون بين المرأة وأختها، أو بين الرجل وأمه أو بنته أو أخته، لا، المقصود في هذا الباب ما يكون بين الرجل وزوجته وبين الزوجة وزوجها. نعم. وهي هنا ما يكون بين الزوجين، ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والتواد والتعاطف والتراحم والتفاهم. فالمرأة ليست صائبة في كل شيء، والرجل ليس معصوما في كل شيء، وإنما قد يصيب الرجل وقد تصيب المرأة. فإذا حصل التفاهم والتعابد والتشاور والاحترام المتبادل استقامت الأمور وصالحات الأحوال. أما إذا كان الرجل يريد أن يفرض رأيه صحيح أم خطأ فهذا لا يقر، وإذا كانت المرأة تريد أن تفرض رأيها فهي لا تقر أيضا، وإنما ينبغي أن يكون التفاهم بين الجميع. نعم. من الألفة والانضمام. نعم. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي يلزم الزوجة أن يعاشر امرأته بالمعروف، ويلزم المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. لا نقول على الزوج كذا وكذا وكذا والمرأة ليس عليها شيء، لا، ولا على المرأة والزوج هو الآمر الناهي، لا، وإنما على كل منهم حقوق وله حقوق. نعم. أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه، فلا ينقله بحقه. المرأة تريد نفقة، ما يقول لها بكرة بعد وبعد يوم بعد أسبوع، المرأة تريد كسوة، لا يماطلها أيضا ويخلف الوعد. الرجل يريد حقا من المرأة، لا تقول له غدا أو بعد غد، وإنما ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يكون مخلصا مع الآخر، لا يتخذ المماطلة دينا له. يأتي الرجل بما عليه وتبذل المرأة ما عليها. نعم. فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله، ولا يتكره لبذله. الرجل من عادته أن يعطي المرأة نفقة، قالت أعطني النفقة بكرة بعده بعد يوم بعد يومين، فإذا أعطاها يعطيها وهو كاره، لا، هذا لا يجوز. الرجل يريد من المرأة ما يريده أو ما أحل الله له، ليست لا يحق لها أن تماطله. في الصباح تقول في المساء، وفي المساء تقول في الصباح، هذا العمل لا يجوز، فلا يماطله ولا يتكره، يعني يبذل وهو كاره، لا، بل يكون عن قناعة ويكون عن رغبة ويكون عن بنفس راضية مرتاحة، لأن كل واحد منهم يريد ما له من حق ويقدم ما عليه من واجب. نعم. ولا يتبعه أذى ومنا. نعم. ما إذا قدم الرجل لامرأته النفقة ما يتبعها بأذى ولا بمنة، لا، بل يحمد المولى أن جعله قادرا على الإنفاق بالمعروف، وقادرا على إسعاد أهله، وقادرا على إسعاد زوجته، فكما ورد خيركم خيركم لأهله، يقول عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. نعم. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن أي خطاب للأزواج أن يعاشروا الزوجة بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن ينفق عليها النفقة اللائقة بها، وأن يسكنها في السكن اللائق بها، وأن يعاملها بما تستحق، هذا من المعاشرة بالمعروف. نعم. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن، وكان السلف رضي الله عنهم يتجملون لنسائهم، يتجملوا، ويقول أحد الصحابة ألا تحب أن تتجمل لك، فهي تريد منك كما تريد منها، فكان ابن عباس وغيره من الصحابة يتجملون لنسائهم، فيقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، وإن كانت المرأة مسؤوليتها في التجمل والتزين أكثر، لكن ينبغي للرجل أن يأتيها ويظهر بالمظهر اللائق لأجل أن يريح بالها ويطمئن خاطرها. نعم. وينبغي إمساكها مع كراهته. قد يتزوج الرجل امرأة ويقول قد تصور أنها كذا وكذا من الحسن والجمال، وكذا وكذا من العقل والدراية، وكذا وكذا من الفطنة والإدراك إلى آخره، فلا يجد ما كان يحلم به، فهل يا ترى ينهي القضية وينهي الأمر بالطلاق؟ لا، فقد يكره منها أمرا ويعوضه الله خيرا، قد لا يعجبه الجمال فتأتي بولد صالح، قد تكون دينة تعينه على الخير وتعينه على الطاعة وتعينه على امتثال أمر الله، قد تساعده في صلة الرحم، وصلة الرحم فيها الأجر والغنيمة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فالمرأة تساعد الرجل على ما يرضي الله عز وجل، فقد لا يكون مرتاحا لجمالها، وقد لا يكون مرتاحا لبعض الأمور منها، فلا يبادر إلى الطلاق، لأنه قد يكره أمرا فيعوضه الله خيرا كثيرا من رزقه ولدا صالحا أو إعانة على البر وإعانة على صلة الرحم وإعانة على الأمور الدينية. نعم. وينبغي إمساكها مع كراهته لها. نعم. لقوله تعالى لو أن كل إنسان كره أو لم يجد ما كان يحلم به يطلق فطلق كثير منه، ولكن قد يجد الإنسان ما يكره فيعوضه الله خيرا كثيرا. نعم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. ويحرم مقلو مقلو يعب فلا يثب. يقول أعطني النفقة، يقول بكرة بعد أسبوع بعد صلاة الجمعة بعد ما يثب. يريد منها ما يريده الرجل من أهله، تقول أنا الآن متعبة لكن بكرة يأتي بكرة، أريد منك ما يريده الرجل من أهله بعد أسبوع. فيقول هنا يحرم مقلو أن يعيد أي منهما الآخر ولا يفي. نعم. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، يعني سواء كانت المماطلة من الزوج بالنفقة بالكسوة بما يجب للمرأة، أو المماطلة من الزوجة في الحق الواجب لزوجها. نعم. والتكره لبذله، والتكره يعني يبذل لكن وهو كاره وهو منقدر وهو يجد أن ذلك ثقيلا عليه، لا بل يجب أن يبذل بطلاقة وانشراح صدر وسعة بال وارتياح خاطر وغير ذلك، لأن هذا يكون السرور فيه مضاعف بخلاف ما لو طلبت المرأة النفقة وأعطاها وهو كاره سلمت، لكن نفسه غير مرتاحة، بينما إذا أعطاها أو إذا أعطاها وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر وأعطت له حقه وهي مرتاحة البال مطمئنة الخاطر حصل بذلك السرور والارتياح من الطرفين جميعا. نعم. والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم، لما تقدم من أنه يجب على كل منهما المعاشرة والمعاملة بالمعروف بالحسنى بالارتياح والاطمئنان والانقياد. نعم. وإذا تم العقد لزم، إذا تم العقد، عندنا الآن عقد وعندنا مقدماته كالخطبة وغيرها، فإذا عند الخطبة ما تسلم الزوجة لزوجها، لكن إذا تم العقد توفرت الشروط انتفت الموانع توفرت الشروط، قلنا الرضا التعيين الولي الشهادة، انتفت الموانع كأن يكون الزوج لديه أربع وطلق واحدة ولما تنتهي العدة، كأن تكون المرأة متوفى عنها ولما تنتهي العدة، كأن تكون المرأة مطلقة ولما تنتهي العدة. قلت ولما، ولم أقل ولم، فما الفرق بينهما؟ قلت ولما تنتهي العدة، ولم أقل ولم تنتهي العدة، فما الفرق بين لما ولم؟ لم هذا للجذو، للجذو لم ينتهي، كلها للجذب، لكن عندما أقول لما فرق بين قولي لم وبين قولي لما، فما الفرق بينهما؟ لم قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان ولما، فما الفرق؟ قالت العرب آمنا، قل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما ولما، فما الفرق بينهما؟ أي ما الفرق؟ لا كلها للنفي والجزم والقلب، ولكن لم للشيء البعيد أما لما فهو الآن لم يحصل، وإنما متوقع أن يأتي بعد لحظات، بعد ساعة. هل حضر محمد؟ أقول لما يحضر. هل حضر زيد؟ لما يحضر. هو الآن ما جاء، لكن متوقع أن ناظر الباب كل لحظة أقول وخذ. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان يحتاج قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا في الطاعة. ولما يعني بعد فترتين، بعد فترة سيحصل الإيمان إن شاء الله. فأنا أقول تزوجت المرأة ولما تنتهي. إذا كانت آيسة عدتها كام؟ آيسة 3 أشهر. إذا كانت صغيرة لما أو لم تحصل 3 أشهر. إذا كانت متوفى عنها وهي حامل بوضع الهم. يعني إذا قلنا لما تنتهي العدة باجي على يوم ويومين ثالث إذا ولدت انتهى العدة، باجي على الأشهر 3 الآيسة باجي عليها أسبوع أو 10 أيام وتنتهي. الصغيرة باجي على 3 أشهر أسبوع أو كذا. صاحبة 3 حيض في ذوات الأقراء انتهت حيضتين وباقي واحدة. فأنا أقول لما، يعني باقي وقت. فإذا تزوجت المرأة ولما تنتهي العدة فالزواج باطل. كيف نعرف باطل؟ فالزواج باطل خبر، والخبر أكمل، والخبر الجزء المتم الفائدة. كالله بر والأيادي أنا أقول لما تنتهي العدة وقبل انتهاء العدة لا يصح. نعم. وإذا تم العقد لزم قبل العقد ما نسلم المرأة لأنها أجنبية، والعقد المقصود به الإيجاب والقبول على الزوجين الخاليين من الموانع، الإيجاب والقبول. وإذا تم العقد لازم تسليم الزوجة، لازم تسليم الزوجة. الزوجة أيها الأحباب على نوعين، زوجة حرة وزوجة آمة. فالزوجة الحرة تسلم بمجرد العقد وهي ممن يوطأ مثلها، تسلم. الزوجة الآمة تسلم ليلا لزوجها لأنه وقت المعاشرة، وأما في النهار فهي تكون عند سيدها للقيام بالعمل بالخدمة بالمزرعة، تكون عند سيدها. إلا إذا اشترط الزوج أن تكون عنده ليلا ونهارا فنعم. وأما إذا لم يكن هناك شر فالحرة تسلم ليلا ونهارا، أما الأمة تسلم ليلا لأنه وقت الاستمتاع، وأما نهارا فهي تكون في خدمة سيدها. إلا إذا كان شرط بينهم، يعني اشترط زوج الأمة أن تكون عنده ليلا ونهارا فعلى ما اشترطاه. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. نعم. وهي بنت تسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة وهي بنت تسع. وهذا يرجع فيه أيها الأحباب إلى العرف، ففي كل زمان لكل زمان عرفه الخاص. فقد يكون في هذا الزمان بنت 9 يوطأ مثلها فتسلم، وقد يكون في زمان آخر لا يوطأ إلا بنت 14 أو بنت 15، لأن ذلك يختلف. فنقول المرجع فيه إلى العرف. فكان في الصدر الأول حينما عقد عليه الصلاة والسلام على الصديقة بنت الصديق بنى بها وهي بنت 9 سنوات. وأما في هذا الوقت قد لا يحصل البناء بالفتاة إلا وقد بلغت 15 سنة أو قريبا من هذا. المهم أن ذلك ليس محددا بيوم ولا بشهر ولا بسنة، وإنما مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف. نعم. ولو كانت نظوة الخلق، نظوة بمعنى هزيلة، إذا كانت هزيلة، لأن قد يكون عندنا بنت عمرها 12 سنة ممكن أن تتزوج وممكن أن تتحمل ما يكون من الرجل واحد، وقد يكون هناك بنت عمرها 17 أو 18 نظوة الخلقة، نظوة بمعنى هزيلة لا تتحمل، فيرجع إلى كل أو إلى كل بما يناسبه، وهذا مرجعه إلى العرف. فقد يكون فتاة عمرها 20 سنة ولا تستطيع القيامة بما يترتب على الزواج، وقد يكون هناك فتاة عمرها 12 سنة وهي قوية البنية وممكن أن تؤدي ما يطلب منها. فالمجال أو المعتبر هو ما كان عليه العرف. نعم. ولو كانت نظرة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها. الصغيرة يعني مثلا هو تزوج فتاة إلا أنها صغيرة لا تتحمل الوقت ولا يوطأ مثلها، يمكن أن يستمتع منها كالحائض. مر بنا الحيض، الحيض قلنا الحيض مرض ولا دم طبيعة وجبلة؟ الحيض دم طبيعة وجبلة، ويكون من قعر الرحم، والرجل لا يبتعد عن امرأته في حال الحيض وإنما يستمتع منها فيما دون الفرج، الفرج لا يقربه، وأما ما عداه فيستمتع منها. فيقول هنا إذا كانت صغيرة لا تستطيع أو لا تتحمل الوطء فإن الرجل يستمتع منها فيما دون الفرج كالحائض. وقد مر بنا قبل 2 سنين أو أكثر ماذا يكون بين الرجل وأهله إذا كانت المرأة حائض. نعم. ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج. نعم. في بيت الزوج، الأصل أن المرأة تكون في بيت الزوج إلا إذا كانت شغفت. مر بنا بأنه من الشروط في النكاح، عندنا شروط النكاح هذه قلنا 4: الولي، التعيين، الرضا، الإشهاد. لكن الشروط في النكاح شرط باطل ويبطل النكاح، وشرط صحيح والنكاح صحيح، وشرط باطل والنكاح صحيح. ومر بنا هذا التقسيم والتفصيل فيما سبق. الآن قال تسلم الزوجة في بيت الزوج إلا إذا كانت شرطت. لما خطب الرجل قال أريد فلانة، قالت أنا ما عندي مانع لكن أمي مريضة وأنا أريد خدمتها، أريد أبقى في بيتي، وين تذهب وتعود؟ اشترطت هذا، فإن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. مر بنا هذا أو لا؟ طيب. فإذا فيقول هنا رحمه الله المرأة تسلم في بيت زوجها إلا إذا اشترطت، قالت أنا والدي مريض ولا يمكن أن أذهب عنه، أمي مريضة وتحتاج إلى رعاية، عندي أيتام مات أبوهم وهم باقون في بيتهم وأنا أريد أن أبقى معهم، وهكذا من الشروط التي تشترطها المرأة، فإذا شرطت شيئا من ذلك وجب على الزوج الوفاء به. نعم. لو شرط قال زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي ولا مهر، وش يسمي هذا؟ الشغاء، شرط باطل ونكاح باطل. لو شرط انه متى حللها للاخر طلقها، متى حل هذا المحلل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. نعم. ويستمتع بمن يخشى عليها. نعم. كحائر في بيت الزوج متعلق بتسليم إن طلب، إذا الزوج طلب، أما إذا ما طلب ما من حقها أو أن تسلم له وهو لم يطلب، لأنه رأى أنها صغيرة. قال كم عمرها؟ قالوا 10 سنوات. قال لا، 10 سنوات صغيرة، تبقى 3 سنوات عند أهلها، لكن إذا طلب تسلم